هذا يسأل عن كيفية النفخ. النفخ هو أن يقرأ بالآيات وينفث على المريض، والنفث هو هواء يخرج من الفم مع شيء يسير من الريق، فلا يكون هواء بدون ريق، ولا يكون أيضا تفل إخراج بطاق أو نحو ذلك، لا، وإنما يكون هواء معه شيء من الغزاز أو الريق اليسير، فلا يكون هواء بدون رذاذ الريق، ولا يكون أيضا تفلا وبطاقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.